هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. نبدأ السهرة بهذه الحلقة من برنامج لو كنت مكاني، الذي كان يكتبه ويقدمه ويخرجه الكاتب الصحفي الكبير الراحل ضياء الدين بيبرس. تمثيل أمال شريف وعيدة كامل وزكريا سليمان وأنور عبد العزيز وسهير طه حسين. لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأصدقاء، هذا هو موعدي معكم في برنامج لو كنت مكاني. بعض المستمعين والمستمعات اتصلوا تليفونيا بالإذاعة علشان يحكوا لمخرج ومذيع برنامج لو كنت مكاني مشاكلهم. الحقيقة احنا بنعتذر عن عدم استقبال المشاكل بالتليفون، وبنعتذر عن عدم المقابلة الشخصية، والأفضل كتابة المشكلة في خطابات ترسل باسم لو كنت مكاني البرنامج العام إذاعة القاهرة كورنيش النيل. التوقيع بالأسماء ليس ضرورة، إلا إذا شاء صاحب الخطاب أنه يكتب اسمه وعنوانه علشان نرسل له رد خاص إذا لم ننتخب مشكلته للعرض المفصل. وفي جميع الحالات فنحن لا نستخدم الأسماء الواردة في الخطابات، وإنما نقدم المشاكل بأسماء مستعارة تماما. نبتدي الأول بالردود السريعة. مدام سهير صاح حسين، تسمح الرد سوا؟ المستمعة اللي رمزت لنفسها باسم حائرة بمدينة المهندسين، سنك 27 سنة وارتحت نفسيا لرجل عمره فوق 45، وإن كان مظهره زي ما بتقولي شاب ومليء بالحيوية والتفاؤل، ولم يخفي عنك إن عنده 3 أطفال من زواج سابق، وقال لك إن عمر أكبر هؤلاء الأطفال 12 سنة، ثم اكتشفت إن عمره 55 سنة، وإن أولاده 3 فوق سن 20، وإن مشاعرك لم تتغير، وإن كان ضايقك إنه كذب عليكي الكذبة الصغيرة أو البيضة زي ما بتقولي، وبتسألي لو كنت مكاني هل تمضينا في إجراءات زواجك منه؟ لا بالثلث. لو كان عمرك فوق 40 بقليل كنت هونت عليكي أكذوبة هذا الرجل عن سنه، لكن لا يمكن أقترح عليكي إنك تغمضي عينك عن فارق السن الكبير ده أبدا. لا أذكر في حدود تجاربي في الحياة أن زواجا مثل هذا نجا من الشقاق والفراق والندم. المستمعة اللي رمزت لنفسها باسم هفه بالجيزة، بتقولي انك مش بتؤمني بضرورة الحب قبل الزواج، وانك حيرانة بين اتنين متقدمين لخطوبتك، واحد معيد بالجامعة وامامه مشوار طويل لبناء نفسه، والتاني شاب واخد الثانوية العامة وبيشتغل مبلط ايشاني وبيكسب صافي 20 جنيه في اليوم، وعنده شقة جاهزة بكمالياتها والحمد لله، وعاوزة تحملي لو كنت مكاني مسؤولية الاختيار كله، إلا في حالة زي حالتك يا أنسة هفه بالجيزة. الحكاية عايزة كمبيوتر مش برنامج إذاعي، مدام قلبك ومشاعرك وميولك واقفين على الحياد. من أسلوبك في عرض مشكلتك أنا ملاحظ إنك بتتمني لو إني نصحتك تاخدي الشاب الناجح أبو 20 جنيه في اليوم وشقة جاهزة بالخلاط والتلاجة والفيديو كمان. إذا كانت ملاحظتي صحيحة فتوكلي على الله، بشرط أن تكون طباعه وأخلاقه في مستوى فلوسه. والآن إلى مشكلتنا الرئيسية اليوم، وحيقدمها لكم عايدة كامل. أنور عبد العزيز، أمال شريف، زكريا سليمان، هدى عيسى، وبقول لها الحمد لله على السلامة بعد غياب 14 سنة على الميكروفون. نظم رزق، إبراهيم كمال. سيدي، سوف أسمح لنفسي بأن أبدأ حكايتي بسرد قصة على هامش المشكلة تشرح مدى عمق صلتي بالسيدة سميحة التي تدور حولها كل وقائع هذه المشكلة. سميحة هي شقيقة زوجي، زوجي الذي لم أره منذ 4 سنوات، ولا أعرف بالضبط أين هو ولا ماذا يفعل. ومن هنا لعلك تلاحظ أنني زوجة مع إيقاف التنفيذ. ده شيء غير مفهوم بالمرة يا سناء. أنا جوزك وبقولك هتسافري معايا البلد العربية اللي أنا هسافر لها. وأنا بستأذنك أني مش ممكن هقدر أسافر معاك، وياريتك بقى توفر عصبيتك علشان لما ودعك في المطار ما يكونش في حاجة في النفوس. بس أعرف السبب، اقنعيني. ابننا الوحيد وهاجر لأمريكا علشان اتجوز واحدة أمريكية، واجبك يفرض عليك أنك تكوني معايا مطرح مروح. في شبابي كان ممكن يبقى ده فرض علي. يا جلال يا جلال، أنا تعبت، وبعدين أنت عارف أن أنا مرتبطة هنا بكم جمعية خيرية واجتماعية في 10 سنين الأخيرة. أنت يا ست متجوزة الجمعيات دي ولا متجوزاني؟ النوع ده من النشاط بيبقى بالنسبة لي زي المية بالنسبة للسمك. أنا ملتزمة بنوع من المسؤولية في المجالات اللي أنا بتسلى فيها. طب ومسؤوليتك تجاه جوزك يا سناء؟ حد يقول لمراته إحنا اتنقلنا البلد الفلونية تقول له ما أقدرش علشان بزرع شجرتين مش عارف لمين، وبشرف على مشتل خيري ولا مشغل خيري مش عارف لمين؟ انت اللي عودتني على كده. عمري ما حسيت انك انت محتاج لي زي ما الناس اللي انا بخدمهم محتاجين لي. ده اسمه عصيان يا سناء. ايوه عصيان. عقليها سميح، فهميها ان موقفها ده معناه انها بتسعى للطلاق. يا جماعه يا جماعه، ما حصلتش ان احنا نجيب سيره الكلام ده. جلال انت اخويا شقيقي مش كده؟ أيوة. وعمرك ما هتفتكر اني هاخد موقف ضدك. طبعا. صح الكلام؟ طبعا. طب ايه رايك بقى يا حبيبي دلوقتي لو قلت لك ان كلام سناء فيه شيء من المنطق؟ يعني انت عايزه تقولي لي ان لو المرحوم جوزك كان طلب منك تسافري معاه اي مكان كنت هتقولي له لا؟ لا، الوضع يختلف يا جلال. انا جوزي كان مالي عليا حياتي، وما كانش اسلوبه في العشره بيسمح بان اي نشاط اجتماعي خارجي يستولى عليا ويخطفني منه. سميحه، لحظة انك بتدافع عن زوجة ناشز. لا لا لا لا يا جلال، من فضلك، انا اختك الكبيرة ومن حقي امنعك من استخدام كلمات عنيفة زي دي، تبعدكم عن بعض اكتر. اسمع، احنا نأجل المشكلة، سيب سناء تفكر وتصفي ارتباطاتها، ولا تغدرش بالناس اللي بيعتمدوا عليها، وبعد كم شهر ولا سنة حتى يبقى يحلها يا سيدي الذي لا يغفل ولا ينام. من هنا يا سيدي تستطيع ان تتصور مدى عمق عرفاني بجميل سميحة اخت زوجي. الجميل هنا ليس أنها حمتني من الطلاق، ولكن الجميل هو أنها دافعت عن موقفي بحرارة. ولك أن تتصور كيف زادت صلتنا توثقا بعد سفر زوجي إلى حيث يعمل. وصلت صداقتنا إلى حد أنني أدخلتها معي إلى مجال العمل الاجتماعي والخيري في ميادين خدمة اليتامى وتجميل البيئة وغيرها من المجالات. والله ما أنا عارفة أودي جميلك فين يا سناء. يا سلام، خليتي لحياتي معنى تاني. ما تكسفنيش يا أبلة سميح، ده أنا اللي بشكرك إنك أنتي بتدي كل الوقت للخير. يا ستي، يعني أنا كان ورايا الديوان؟ بالعكس، أنتي عارفة إن أنا من ساعة ما ترملت وولادي وبناتي اتجوزوا وأنا لا ورايا لا شغلة ولا مشغلة، والحمد لله عندي الحد الأقصى للمعاش، وما كانش ناقصني غير حاجة زي النشاط ده أثبت بيها وجودي. هكذا كانت تمر علينا الأيام والأسابيع ونحن لا نكاد نفترق يا سيدي. كنا نمضي اليوم في نشاطنا الاجتماعي وفي جمعياتنا الخيرية، ثم نمضي السهرة إذا سمحت العافية والصحة في شقة واحدة منا هي أو أنا. وكان شقيقي رضا وهو موظف كبير يتردد علي في شقتي أحياناً ليطمئن على أحوالي. والنبي أمير يا دكتور رضا، أخ مثالي بصحيح، ربنا يحميك لشبابك. العفو يا سميحة هانم، هو إيه الأخ إن ما كانش يحط أخته في عينيه الاتنين؟ أيوة بس بتتعب نفسك يا رضا، طول النهار بتجد نفسك في شغلك، ومفروض بقى إنك أنت تدي بيتك برضو حقوق. ما أنت برضو لك حقوق يا سناء، ومع ذلك فأنا والحمد لله مش مقصر في حقوق مراتي ولا أولادي. إلا من حق. ازاي مدامتك يا دكتور رضا؟ الحمد لله، بتبوس ايديك. عشت يا دكتور. الحقيقه انت المدام بتاعتك دي تتحط على الجرح يبرد، بس يا خساره، يا ريتها تعمل رجيم شويه عشان قوامها اللي كان زي الغزال يرجع لاصله. انت منتظره ايه بعد هدت حيلها مع ثلاث اولاد غير انها تاكل عشان تعوض الطاقه اللي بتبذلها؟ يا اختي علي، ونعم الزوج اللي ما يطقش يسمع كلمه واحده على مراته. على فكرة أنا مش بقومك عليها، لا، أنا بس بحب نفيسة مراتك دي قوي. الله، أنت ستي كاملة يا سميحة هاني. وأنا هبلغ المدام بعواطفك دي وهتنبسط جدا لما تسمح. وبمرور الأيام يا سيدي بدأت سميحة تتخلف عن مسؤولياتها الاختيارية في مجالات الخير الاجتماعي الذي كنا نقضي فيها أوقات فراغنا. كذلك لم أعد أراها كثيرا في المساء عندي، ولم أفسر هذا الغياب بأكثر من أنها أحست بالملل من العمل الاجتماعي. ثم حدث ذات يوم أن طب علي شقيقي الدكتور رضا في مكتبي بإحدى الجمعيات الخيرية على غير عادته. سناء، أنا دورت عليك في صلقة وملقة لغاية ما لقيتك، عايز منك خدمة في منتهى الحساسية وفي منتهى الأهمية. عناية ليك طبعا، يظهر أن المسألة خطيرة. المسألة مهمة مش خطيرة. نفيسة مراتي يمكن تتصل بيكي، فأنت قبل ما تسألك أي سؤال تدخلي في كلامك جملة مفيدة معناها إن كنت عندك امبارح بالليل عشان كنت جايب لك دكتور، وإني قعدت جنبك لغاية قبل الفجر عشان أطمن عليكي. ها، فاهمة؟ إيه ده؟ أنت عمرك ما طلبت مني طلب زي ده؟ كدبة بريئة يا سناء، كدبة من النوع اللي تنقذ بيت. ها، ظاهر إنك مش متحمسة تخدمي أخوك، ها ولا إيه؟ لا طبعا، أنا عناية ليك، لكن حاضر هكدب علشانك، لكن خايفة بقى يجي اليوم اللي انفيسة مراتك تكتشف ان انا كنت بكدب عليها. في الحالة دي بقى هسقط في نظرها الى الابد، خصوصا ان الكدبة هنا بتمس حياتها، بتمس حقوقها. اقسم لك برحمة بابا وماما يا سناء، ما في حاجة ورا الكدبة دي تمس الشرف، وعفيني بقى من التفاصيل، يكفي انك تثق فيه. وفي مساء نفس اليوم نفست ما طلبه مني شقيقي يا سيدي. كذبت على زوجتها عندما جاءت تسأل عن صحتي المزعومة، فرويت لها كيف أن زوجها شقيقي ساهر يرعاني حتى الفجر. الحمد لله يا سناء، رديتي فيا الروح، أنا مش على بعضي من امبارح. خير؟ ليه؟ الناس يا سناء مش سايبة الناس في حالها. امبارح في نص الليل واحدة ضربت لي تليفون علشان تقولي شوفي جوزك فين يا هانم، جوزك هيجيلك قبل الفجر ويستحيل يقولك كان فين ولا مع مين. ايه ده، انت بتصدقي كلام انسانة جبانة عاوزة تخرب بيتك؟ وعايزة تخرب بيتي ليه الا اذا كان لها مصلحة بكده؟ كان مفروض بقى انك انت تقفلي السكة في وشها على طول. بالعكس يا سناء، انا حاولت اضغط على اعصابي علشان استدرجها تديني تفاصيل اكتر. وشافيتي غليلك؟ ابدا يا سناء، ضحكت وقالت لي ما تستعجليش على قضاكي، يا خبر النهارده بفلوس، بكره هيبقى ببلاش. وخرجت زوجة أخي يا سيدي ولعب الفار في عبي. لماذا يورطني شقيقي في كذبة يخدع بيها زوجته وأم أولاده الثلاثة؟ نفيسة زوجة أخي يا سيدي ليست زوجة عادية. نفيسة سيدة جذابة، مخلصة، مطيعة، ذات ذوق وقدرة على التطور، زوجة مثالية وأم مثالية. فلماذا يخدعها زوجها؟ وبنوع من الإلهام يا سيدي طبيت في ثالث يوم على شقة صديقتي العزيزة وأخت زوجي أبلة سميحة، وصح ما ألهمتني به الغريزة. فالذي فتح لي الباب كان شقيقي العزيز دكتور رضا. إيه اللي جابك يا سناء؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ وقعد بالبيجامة بتعمل إيه؟ بتكلم مين عندك يا حبيبي؟ مين؟ سناء؟ اهلا وسهلا. ايه يا حبيبي مالك مخطوف كده ليه؟ الاخبار دي ما كانش ممكن تستنى سر ابدا، وقطعا سناء برضو هتكون عاقله ومش هتخرب بيتك. انا مش فاهمه حاجه ابدا. انت حلفت لي يا رضا ان انت ما عملتش حاجه تمس الشرف. فعلا انا متجوز سميحه يا سناء، متجوزها على سنه الله ورسوله. انا قلت لك من الاول يا رضا ان سناء لازم تعرف، وهي برضو هتفهم وهتعذر. افهم ايه واعذر ايه؟ ابلة سميحة اكبر منك بخمستاشر سنة يا رضا. لكن انا وجدت الراحة معاه، ثم اني ما ظلمتش مراتي ام الاولاد. يمكن انا اللي اكون مظلومة يا سناء، لكن انا راضية. رضا بيحبني، هو صحيح بيجي لي يومين بس في الاسبوع، انما مراته بتاخده مني خمس ايام. ايه؟ مراته هي اللي بتاخده منك؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. تقول لنا مبروك يا حبيبتي وتخلي السر كبير، ده كل اللي تقدري تعمليه او تقوليه. اخوك يا حبيبتي بيعتبر ان العشر ساعات اللي بيقعدهم معايا على يومين كل اسبوع هم الكريمه بتاعت حياته كلها، ثم انا يا حبيبتي ما خدتوش على طمع. يعني ايه سميحه يا سناء؟ ما خدتش مني مهر ولا شبكه ولا لها مؤخر صداق كمان. هو بس اللي يهمني في الدنيا دي كلها. وكمان انا مش عاوزه اقولك يا حبيبتي اني ما بكلفهوش ولا مليم. المرحوم سايب لي قرشين بيساعدوني على مواجهه الحياه. وخلي بالك ان جوازنا رسمي، وان معنى كده ان سموحتي ضاع عليها المعاش الكبير اللي كانت بتاخده. يعني ما فيش طمع في جوازنا يا سناء. الا على فكره يا رضا يا حبيبي، انا كنت سمعتك بتقول لابنك في التليفون، ابنك هشام، ان الارج اللي طالبه منك غالي قوي ومش في طاقتك تجيبهوله. خد يا حبيبي، انا حضرت لك ال 3000 جنيه دول، اشتروا له بيهم الارج على مزاجه عشان ابنك يا روحي ما يتكسرش خاطره. وخرجت من بيت سميحه يا سيدي والدنيا تدور بي، ليس لاني فقط اصبحت متورطه ومنغمسه حتى العنق في التآمر على سعاده بيت وزوجة واولاد، ولكن لأن بيت شقيقي معرض للخراب، لأن زوجته نفيسة التي لا تعوض لا يمكن أن تقبل هذا الوضع بعدما أدت له صوابعها العشر شمع. أنا مش مرتاحة يا سناء، أحلامي مزعجة والوساوس بتنهشني. حاسة أن رضا اتغير يا سناء، لكن مش قادرة أمسك دليل في إيدي. كان قلبي يتمزق يا سيدي كلما لجأت زوجة أخي إليه لتصارحني بهواجسها. كان الذعر يتملكني كلما تصورت أن الحقيقة كلها انكشفت ذات يوم وعرفت زوجة أخي إلى أي حد اشتركت في خداعها. وحدث أن حاولت إقناع أبلة سميحة بأن تنسحب من حياة أخي، فإذا بها تحتد وتصارحني قائلة: شوفي يا حبيبتي، إيه اللي ما يرضى بالخوخ؟ أنا عاملة تضحيات ملهاش لأول ولا آخر، وكل نصيبي ساعات بختلسها من وقت جوزي كأني بسرق. ايوه بس لو انكشفت حكاية الجواز ده حياة اخويا هتتدمر، كيانه العائلي هينتهي. تتدمر ليه بقى؟ طب وانا رحت فين؟ اقل كنت وانا في الظل كاسي عيال ومهنياهم من غير هم يا حبيبتي ما يحسوا بمصدر النعمة اللي منغنغاهم. يبقى يا حبيبتي ما كانش عاجبهم يسيبوه في حاله ويسيبونا في حالنا. لكن ده ما فيش تكافؤ بينكم يا أبلة سميحة. قصدك يعني على فارق السن؟ يا ستي فيه قبله ملك بجلالة قدره سبع عرش انجلترا علشان ميسيس سيمسون اللي كانت برضو أكبر منه. ايه ما سمعتيش عنها ولا ايه؟ يا حبيبتي لما ربنا بيوفق بيتمم نعمته ويلغي المنطق والقواعد والعرف وكل اللي بتقولي عليه. بالذمة أقول لها إيه دي بقى يا سيدي؟ لجأت إلى آخر حيلة، ذهبت إلى أولادها المتزوجين وبناتها، وفيهم من بينه وبين سن 40 فرك كعب، فإذا بزوج كبرى بناتها يهب في وجهي قائلا: يعني قصد حضرتك نقنعها أنها تتطلق علشان ترجع تقعد عند كل واحد فينا جمعة؟ ما تسيبوها تتهنى بحياتها عالم. حضرتك بتتكلمي عن جواز ماما وكأنها عملت حاجة غلط. الجواز ربنا ما حرموش، مش أحسن ما كانت تكتفي بصداقة أخوك والإشاعات تنهاشهم؟ ويعني حضرتك مطهومة قوي على مصلحة أم الأولاد. اللي نعرفه إن حماتي صاحبتك قوي، ولما صاحبتك قوي تبقى مرات أخوك المفروض إنك تخافي عليه. واسمحولي يا طنط إن أقولك من مصلحة أخوك إن السر كله يفضل في بير. اللي نعرفه إنه إدى المأذون عنوانه غلط عشان طنطم والأولاد ما تعرفش إن جوزها اتجوز. وذهلت يا سيدي، شقيقي كان دائما إنسانا متزنا، فهل يجرؤ على فعل هذا؟ وذهبت أسأل المأذون: يا سيدتي، أنا مش مغسل وضامن جنة، ولا أنا المخبر السري كوجاك، ولا زميل برنابي جونز، ومهمتي في هذه الحالة أن أخذ عنوان الزوجة الأولى من الزوج المتزوج للمرة الثانية، وذلك على مسؤوليتي، وأرسل لها خطاب مسجلا يحتوي على إخطارها بزواج زوجها، فإذا حدث وكان العنوان غلط فالمسؤولية تقع على زوجك، وأنا أبقى في الصيد تماما. سيدي ماذا أفعل؟ أحس أنني أجلس على كرسي تحته قنبلة زمنية موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، فأنا معرضة للسقوط في نظر زوجة أخي وأولاده وكل الأسرة، لأنني تورطت بحسن نية أولا في الكذب على زوجة أخي، ثم تورطت ثانية في التستر على هذا الزواج. ومن ناحية أخرى فإن مصلحة أخي والأولاد في أن ينتهي هذا الزواج، فكيف أستطيع المساعدة على ذلك؟ أم أنني مخطئة في تقدير الموقف كله؟ أنا حائرة تماما، فخبرني بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ المشكلة واضحة؟ بس عايزة أقول حاجة، في مرحلة معينة في عمر الراجل بتجيله حالة معينة، فأنا أعتقد بعد جواز دام حوالي 18 سنة مع الست دي وجايبة العيال وبيحبها ومبسوط منها وكويسين وكل حاجة، دي نزوة، والنزوة دي هتزول. الست أخته لو راحت قالت لمراته هتخرب البيت، ويمكن بعد شوية مراته دي تتصور إن أخته دي هي السبب في خراب بيتها، لكن لو أخته دي سكتت هي المسألة هتزول بشوية. يعني انت شوية دي نزوة والنزوة دي هتزول. حضرتك بتقولي انه كل الراجل في في مرحلة معينة، في راجل بيبقى مش طبيعي ما بيقدرش يتغلب عليها، يقوم يبقى يبتدي انه هو ياخد واحدة تانية بالطريقة اللي خد، ودي ست مش ما فيهاش اي حاجة، يعني قاعد معاها كده ما هيش لها اكبر منه. ما يعني هي قاعد معاها كده بعد شوية بتصرف على اولاده كويس، هو قاعد معاها عشان بعد شوية هو هيحس، يعني بعد شوية هو هيحس ان دي نزوة منتباه، وان مراته احسن من الست. طب واذا ما حسش دليل ان مدام. هي اكبر منه في كل مرة بقى مش ممكن مش هيحس هو يعني ايوه مش هيحس لسبب، لان هي الست مثلا فريدي هو كان متجوز عنده 30 سنة بعدين 18 سنة او 19 سنة زواج، فبقى دلوقتي عنده مثلا 48 50 سنة. في الحالة دي بتيجي لرجالة كتير قوي، يبتدي يجيله النزوة دي يقعد مع واحدة شوية هيدمر بيته. ايوه والله دي حالة نفسية صح. هو الحقيقة أنا بكتشف على نفسية سليم، الحقيقة أنا بكتشف حضرتك محامي عظيمة للرجالة، وعشان كده الرجالة حيوه. بس إحنا ما نرضاش يعني بدمار الزوجة والأولاد. لحظة واحدة يا مدام، مش عارف إذا كنا خدنا بالنا إنه صاحبة المشكلة اللي قدمتها لنا عايدة كامل بتقول إنها متورطة، يعني تسترت على أكاذيب أخوها وسهلت إنه هو يتجوز التانية عن طريق انها بقت تقول انه بيجي عندها، يعني في هنا جزء من الكذبه الاولانيه من هي... مش عرفتش تتراجع جزء من الاحساس بالذنب راجع لك، بس هي ما تعرفش يعني هي مش كذبت وهي تعلم هي ان هو هيجوزها. ما تسطرتش بعد اذنكم، هي ما تسطرتش، هي المشكله كانت مفاجاه بالنسبه لها، كانت مفاجاه بالنسبه لها. حاتم نصر فريد، صحفي بمجله اكتوبر. ايوه استاذ حاتم، يعني انا مش شايف اولا ان في مشكله كبيره ضخمه عند الست صاحبه المشكله اللي هي بعتها، هي مشكله عند اخوها يعني او بالتحديد. يعني تقدمها في البرنامج؟ لا طبعا لازم تقدم، لكن انا شايف ان في عندها افراط شديد في الحساسيه ناحيه اخت جوزها اللي هي صاحبه فضل عليها او صاحبه موقف كريم. وبالمناسبه انا برضو ما زلت مع رايي الاولاني اللي قيل، ان انا باحمل هذه الزوجه مسؤوليه شديده جدا ان هي خلفت جوزها في موضوع سفر المنطقه البلاد العربيه، ولكن مش هيتكلم في هذا الموضوع. مش ده جوهر المشكله، احنا كلنا بنستغلطها زي ما قال استاذ انور، لكن مش هي دي المشكله. وهي نفسها قالت انا بقول لكم هذا الجزء علشان خاطر بس بذكر جميل سميحه اللي خدت اخويا من مراته. واحنا يعني كده مش هنتكلم كتير عن الموضوع ده، لكن يعني انا اتصور ان هي المفروض ما تروحش تروح تقول لاخت لمرات اخوها مرات اخوها تخبرها باللي حصل، وتسيب الامور تماما للظروف، هتشوف هتعمل فيها ايه. ممكن جدا تكلم حد من الكبار بتوع العائله بتوعها وتخبرهم، ده عندما تحدث فرقعة أو في مشكلة تصار بشكل عائلي كبير. أنا شايف أن ممكن الزوجة دي أو اللي هي صاحبة هذه الرسالة ممكن تتصرف من منطلق أن دي فعلا ممكن تعتبرها نزوة، وتحاول تعالج الأمور بمنطق وبحكمة وبعقل، وتحاول تهدأ من روعها عندما تعرف هذه الزوجة، لأن قطعا الزوجة عندما تعرف هتبقى في صدمة شديدة جدا وتبقى مأساة كبيرة جدا. فممكن تناقشها من هذه الزوجة. بس خلي بالك بقى، هي مش مسألة صدمة بس، دي مسألة إنها غرقانة في عرق الكسوف، لأنها كانت أحد العناصر اللي خبت خبر هذا الجواز. هو طبعاً دي يعني دي مشكلة مشكلة فظيعة. طيب فضل قدم نفسك. محمد دبكة بدار الهلال. أيوة أخ محمد. الإشكال كلاته إني يا كل واحد يعني الجواز ده اسم ونصيب، وبعدين أنا ما أيتش راجل متجوز ومخلف وعنده أولاد ويبص لجواز تاني، دي حاجة. انت زوج صالح قوي يا اخي طبعا. الحاجة التانية انه لو جوازه جه بعيد عن طريق اخته كان بقى احسن، لانه هو دلوقتي حط اخته في مطب مش هتعرف تطلع منه خالص، وورطها وهو هيتورط جنبها وكل العملية توريطها. واذا طبعا لازم يتصرفوا في الموضوع ده. ازاي برضو لازم اخته عن طريق اخته، ممكن اخته تروح لمراته وتقول لها ان انا ما حسيتش الا بعد اللي حصل ده ما حصل، وطبعا ما سكتش وبعمل اللازم، ويتفاهموا مع بعضه. البرنامج شايف انه اذا كان ولا بد ان الانفجار هيحصل فلتتركه هذه السيده صاحبه المشكله اللي ارسلت هذا الخطاب وبيتنازعها عقده الذنب مع الخوف على بيت اخوها، فلتترك المشكله لغايه ما تنفجر، لانه هي لو فجرتها دلوقتي حتى انها طول حياتها تحمل عقدة الذنب ان هي اللي سببت في النتائج التي هتحدث. الحاجات دي ما بتستخباش، واحنا طبعا شايفين انه الرجل الذي تزوج غير السيدة زوجته بالاوصاف اللي شفناها في التمثيلية ده راجل كان خاضع لنزوة، واحنا نقر على هذه النزوة ولا نحترم هذه النزوة، مع احساسنا تماما انه سواء انفجرت المشكلة سواء ما انفجرتش هذا الرجل مسيره يرجع لمراته الأولانية. وفي الوقت اللي احنا ما بنعالجش مسألة الجواز التاني هل هو جريمة ولا لأ ولا بنقولش رأينا فيها، لكن بنرى انه هذه المشكلة في طريقة انها تحل نفسها بنفسها، سواء تم الانفجار سواء لم يتم. هل هذا الكلام معقول؟ معقول. طيب كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج لو كنت مكاني. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. لو كنت مكاني، برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. مستمعينا الأعزاء، عشاق المنوعات الدرامية، كان الإذاع الكبير الراحل إيهاب الأزهري إذاعيا متعدد المواهب، فكان يكتب ويقدم ويخرج البرامج والدراما، كما أن له مؤلفات عديدة في مجال الإعلام، أشهرها كتاب الناس على دين إذاعاتهم، ومن أشهر برامجه برنامج عزيزي المستمع الذي سنلتقي بحلقة منه الآن. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، برنامج عزيزي المستمع يقدمه معكم إيهاب الأزهري. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نحن على موعد لنقدم سويا هذا البرنامج. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أنا عندي ليك فزورة. فزورة؟ ده بعرف اسمك؟ هقولهولك في الآخر. طيب يا سيدي، قولنا الفزورة. 4 تسعات مجموعهم 100. لا دي أعرفها من زمان دي. 9 جنب 9 يبقوا 99 زائد 9 على 9، مش كده مظبوط؟ أيوه، يبقى مجموعهم 100. طيب أعرف اسمك؟ محمد. محمد محمد محمد محمد سالم. إلهي يحرسك بالعين وتكبر ليا يا محمد، يا أدنى الفرحة بالقلبين على الأيام بتتكبر، يا بحر حبنا النار، يا بهجة عشنا الهادي، بهجة عشنا الهادي، يصونك ربنا ويحميك، يصونك ربنا ويحميك، وتكبر ليا محمد. عزيزتي المستمعة، ما تعرفش الطريقة اللي ممكن بيها تتخلص من الضيوف التقال؟ لا، الضيوف التقال ما فكرتش في الواقع اتخلص منهم خالص، انما قبل ما نسمع حكاية الضيوف التقال نسأل عن اسمك. شاهيناز توفيق أرسلان. طيب يا شاهيناز، احكي لنا ازاي الواحد يتخلص من الضيوف التقال. شوف يا سيدي، ايوه، انت دايما تحط جاكيتتك والكوفيه جنب الباب، ايوه، واول ما يدق الجرس، ايوه، تجري على طول وتلبس الجاكيته والكوفيه، ايوه، وتفتح الباب. كويس. تقول له على طول: يا خبر، والله انا اسف لاني لازم اخرج حالا. جميل. واذا كان صاحبك ده عايز تقابله، تقوم تقول له: اهلا، والله ده انت وحشني خالص، انا لسه جاي من بره حالا. عزيزي المستمع، انت ضليع في اللغه العربيه؟ والله برضو اللغه العربيه فيها نص نص كده. يعني ممكن لو قلت لسادتك جمله ممكن تحلها لي؟ احلها لك يعني ايه؟ الفاظها غريبه شويه وعايزك تحلها. افسرها يعني؟ ايوه. طيب قبل ما نسمع الجمله نسمع اسمك. ايوه، احمد مدحت محمد صلاح. طيب يا مدحت، قول لنا الجمله. ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على متكأكئ بذي جنه افرنقعوا. يا ساتر، ده حاجه رهيبه. طيب ممكن تفسرها لنا انت؟ لاني تالي ما حاولش، انا مش عارف. ايوه، ما لكم تكأكأتم، تكأكأ بمعنى تجمع او تكاثر. فما لكم تكأكأتم، ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على ذي جنة على شخص مجنون، افرنقعوا تفرقوا. سيادتك زكي؟ لا أنا إيهاب. أنا أقصد ذكي بالذال. بالذال ذكي يعني نص نص. عندي لسيادتك سؤال ممكن أقدمه؟ ممكن أعرف اسمك أولا والله؟ فاروق أحمد سعد، كلية الأداب جامعة اسكندرية. تفضل. ابن عمة خالة والدتك، يا رب لك إيه؟ ابن عمة خالة والدتي؟ أيوة هندي. يا رب لي إيه؟ ده مشكلة لازم ندور فيها على شجرة العيلة. إيه هو يبقى يا رب لي إيه؟ ابن خالة عمة والدتك، يا رب لك ابن خالة عمة والدتك. عزيزي المستمع، شفت فيلم غزو المريخ؟ ضروري شفته. فاكر كان فيه ايه؟ والله مش فاكر قوي، لاني فاكر شفت افلام كتيره وقريت قصص كتيره من النوع ده. يعني القصص اللي من لون ده جميله وبتعجبك برغم من ان فيها تخريف كتير؟ والله ما تقدرش تقول ان فيها تخريف، لان مين عارف، يمكن ربنا خلق مخلوقات غيرنا احنا اللي عايشين على الارض. كويس، انا عايز اسمع قصه او تمثيليه قصيره من لون ده. يعني عن مخلوقات جايه من كواكب تانية عشان تقضي على الحياه على الارض. ايوه، بس النوع ده من القصص مش لازم يسمعوه الصغار. قولوا لهم يطفوا الراديو 5 دقايق لغايه ما الكبار يسمعوا القصه. وتفتكر هيسمعوا كلامي؟ والله انت عليك انك تنذرهم وبس، وقد اعذر من انذر. كان كالسمكة التي تخرج من الماء، اذا انتقلت في جو مليء بالاكسجين فانها تختنق. وكان هو من مخلوقات تعيش في الفضاء حيث الأكسجين قليل جدا يكفي لحياتهم، أما هنا حول هذا الكوكب فالأكسجين كثير كثير جدا، ولذلك كان يتنفس بصعوبة. وكان جوعانا أيضا، يكاد الجوع يقتله. إنه وكل مجتمعه من المخلوقات التي تعيش في الفضاء يتغذون على امتصاص الدماء، وقد عاشوا طويلا على امتصاص دماء كل الأحياء على الكواكب الأخرى حتى انتهى الطعام الذي يعيشون عليه. فأرسلوا مستكشفين يبحثون عن كوكب آخر تكون عليه حياة، وهذا هو قد وجد هذا الكوكب المليء بالحياة. هل يعود في الحال إلى قومه الذين ينتظرون عودته في الفضاء ليقودهم إلى هذا الكوكب، أم يستريح قليلا من عناء السفر ويتغذى ثم يتجه إلى الفضاء لإبلاغ قومه بالنبأ؟ واستقر رأيه على أن ينتظر ليأكل ثم يتجه إلى الفضاء، وتأهب ينتظر. كان يقف بين المزارع في أحد ضواحي المدينة، كانت المخلوقات تمر من بعيد، تركب آلات تسير بسرعة وتصدر عنها أصوات مزعجة تجعله يخاف أن يقترب منها، ولكن إن عاجلا أو آجلا سوف يقترب منه مخلوق من هؤلاء. ولم ينتظر طويلا، فقد وقفت غير بعيد عن مكان وقوفه إحدى تلك الآلات، وتوقف صوتها المزعج فجأة، ثم نزل منها مخلوقان وهما يضحكان. نقعد هنا. ايوه هنا عشان ما نبعدش عن العربيه. طلعي الاكل عشان انا جعان. يا سلام، دايما جعان. طب يلا حضري الاكل، حضري الاكل بقى. ان احدا لن يراه فهو خفي غير منظور، وهذا مما يسهل مهمته. سيقترب من المخلوق ويضع فمه على رقبته، وفي لحظة واحدة يكون قد امتص دماءه. وابتدأ المخلوق الذي جاء من الفضاء يتحرك نحوهم، يتحرك ببطء شديد يقوده جوعه. وفجأة وقف في طريقه شيء لا يدري، جسم نحيف طويل أخذ يترنح أمامه، كلما حاول أن يتجنبه راح يعترض طريقه. إن هذا الكوكب يضم مخلوقات غريبة غير المخلوقات الأخرى الكبيرة، ما هذه الأصوات التي يصدرها هذا المخلوق؟ ولم يعبأ المخلوق الذي جاء من الفضاء بهذا الشيء الغريب الذي يعترض طريقه، إنه لا يراه دون شك، ولكنه يحس بوجوده. أزاحه عنه وهم بمواصلة السير، ولكن هذا المخلوق تراجع إلى الخلف بعد أن أدرك أن هناك جسما أمامه، ثم انقض عليه وأنشب أنيابه فيه، وفي اللحظة التالية تركه واختفى بين الزرع. وأحس المخلوق الذي جاء من الفضاء بالأنياب تمزقه وتشعله، فراح يتلوى ألما، ثم أحس بشيء يسري في جسده بسرعة، شيء يشل حركته، وازداد تنفسه صعوبة وتهالك تهالك، وهو يعلم أن هذه هي نهايته. وانتهى إحساسه بكل ما حوله، وجاءت نسمة من الهواء فبعثرت بقاياه. الساندوتش ده مش بطال، ما هو زي اللي فات. لا ده مليان أكتر. ما تحركيش ما تحركيش، خلاص موت. يلا بينا من هنا، يلا يلا. غريبة الحتة دي، ما كنتش متصور ان يكون فيها تعابين. ايه اللي طلعه فجأة كده؟ اللي ربنا خلق التعابين، معرفش، لازم له حكمة في خلقه. أعزائي وعزيزاتي، أصدقاء وصديقات البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نعيش في رحاب التراث العربي مع حلقة من حلقات الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، تأليف عبد الفتاح مصطفى، إخراج محمد محمود شعبان، يرويها حسن البارودي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي أول ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير، هقدم لكم نفسي بكلمتين عشان تعرفوا كنت عايش إمتى وفين. زمان زمان، من 1100 سنة اتولدت في أصفهان، وعشت 80 عام بالتمام. ما تستغربوش، أنا اللي زيي ما يموتوش، تنتهي منا الأجال وتفضل الأعمال أجيال وأجيال. قضيت من عمري الطويل 50 سنة أدون الآثار وحقق الأخبار واجمع الأغاني والأشعار، لحد ما تممت أكبر موسوعة كتبها العرب في فن والأدب، وسميتها الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. إحنا دلوقتي في بغداد في عصرها السعيد، عصر هارون الرشيد. الوقت نص الليل، والقمر ورا السحاب نعسان، والمكان بيت فنان قاعد لوحده سهران، بيذاكر على العود لحن قديم من أجمل الألحان. الفنان ده اللي بيدندن ومنجلي هو إسحاق الموصلي. القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيروني. عسجد عسجد، غلبك النوم يا فتاتي،

محمد محمود شعبان. مستمعين الأعزاء، ونصل مع نسمات الفجر الندية إلى آخر فقرة في حلقة الليلة، وهي مطب من مطبات في الهوى، تقديم وإخراج كامل يوسف. المطب ده حيمثله لنا محمد الطوخي. وفؤاد المهندس. ولطفي عبد الحميد. ووداد حمدي. يا أستاذ. نعم يا حضرة بشكات. إزاي يا حضرتك؟ الله يطول عمرك يا حضرة بشكات. وحشني. إلهي ما تشوف وحش يا فندم. بذمتك ما انتش مكسوف. من إيه يا حضرة بشكات؟ من نفسك. ليه؟ وانا عرة يا حضرة بشكات؟ لا لا لا سمح الله يا أخويا، ده انت لقطة. يا ريت كل الموظفين اللي عندي زيك. الله يخليهم لك يا حضرة البشكات. تعيش. الساعة كم معاك دلوقتي؟ الساعة يا فندم الساعة 9:22. ايه؟ الساعة 9:24 يا فندم. ايوه فندم، طبعا ساعة حضرتك أزدق. تبقى حضرتك متأخر قد ايه؟ يا خبر، هو سيادتك بتكلمني علشان التأخير؟ نبي قد انت فهمتها. والله العظيم يا حضرة البشكات، ده انا مكسوف من سيادتك قوي. ده انا وشي في الارض من حضرتك. ده انا مستحمي عرق من كتر الخجل. فكرك كل ده له نتيجة؟ قابل. لما حضرتك تضيع من وقت الحكومة ساعة ونص، وتعطل مصالح الناس ساعة ونص، تفتكر يعني ان انا حغطرش حصاهين؟ ياخي ده بعدك. ما هو انا برضو طمعان في كرم سيادتك. و اصلك زودتها قوي يا سي عرفة. أيوة. وان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله يا حضرة البشكات. اهو كده يا اخو. ايوه المرة دي بقى يا حلو ما تلومش علي، انا هعمل لك كده تحقيق صغير في السر والستر، ما تزعلش مني. هخصم لك كده قد جمعتين تلاتة، ما تاخدش على خاطرك. يا خبر اسود، على مهلك شوية يا حضرة بشكات. اصلنا المرة دي عندي عذر جامد قوي يا فندم. عذر ايه بقى؟ عذر شرعي يا حضرة بشكات. اخص الله يكسفك. ما انا هقولك والله العظيم ملك علي حلفان، انا طول الليل ما دقت طعم النوم. والسبب ايه بقى يا سي عرفة؟ بيني وبينك اصل الست كانت تعبانة شوية. وضعت يا فندم. كام عيل واحد طبعا يا فندم. ولد ولا بنت؟ ولد يا حضرة البشكات، ولد. ولا كل الاولاد تصدق بالله. لا اله الا الله. وحياة شرفك عندي يا حضرة البشكات. الولد نازل من بطن امه الخالق الناطق شبه سيادتك. شبهي انا؟ حتة منك يا فندم، مش ناقص الا النظارة ويبقى نسخة من سيادتك. وسميته ايه بقى؟ سميته على اسم سيادتك طبعا. مخلوف خليف. يقول كلام غير ده. مش عيب، وانا حلاقي فين اسم كله مزيكا زي اسم سيادتك. عشت يا عرفة، عشت والله فيك الخير. امال هو انا انسى افضال سيادتك عليا ابدا؟ انما قول لي بقى. ايوه فندم. طب الست كانت بتوضع وانت كنت بتعمل ايه؟ اللي اخرك ايه وتضيع وقت الحكومة وتعطل مصالح الناس وطرق؟ ايوه يا فندم، ما هو انا جايلك اهو يا فندم. قول لي ليه. قلت لي ليه بقى الولد مخلوف كان يعني زي ما تقول سيادتك معصلك شوية. وانت بقى اللي سهلت المأمورية. طبعا يا فندم طبعا. ازاي بقى؟ قعدت اصلي وادعي ربنا طول الليل لغاية ما الست انتتعت بالسلامة. انتتعت؟ ايوه فندم اتنتعت. طب شوف بقى. ايوه فندم. المرة دي سماح عشان خاطر مخلوف الصغير. الله يعمر بيتك يا سيد مخلوف يا كبير. إنما بعد كده أيوة فندم. تضيع وقت الحكومة وتعطل مصالح الناس. أبدا أبدا أبدا يا فندم، خلاص آخر مرة وشرفك. لا احلب بشرفك أنت. وشرفي أنا آه. وشرف مخلوف الصغير قصدي يا فندم. طب اتفضل أنت بقى شوف شغلك، كفاية تضيع وقت. حاضر. اللي جابلك يخلي لك يا سعارة. تعيش يا ريس، ربنا ما يحرمناش من حظك. سلام عليكم يا فندم. سلام عليكم. ادخل. في ايه يا سي عبد الغفار؟ في واحده ست بره بتسال على حضرتك. علي انا؟ على الاستاذ عرفه قصدي. اه طب وهو راح فين؟ والله يا سعاده بيه مش موجود على مكتبه. طب خليها بقى تتفضل. اتفضلي يا ست هانم. صباح الخير. صباح الخير يا ست هانم، اتفضلي تريحي. روح انت عبد الغفار دور على عرفه فندي، شوفوا عند بتاع الفول اللي قدام الديوان ولا في القهوه البلد. حاضر يا فندي. اهلا اهلا وسهلا. نجيب حاجه ساقعه؟ كتر خيرك. هو عرفه جاي النهارده؟ ايوه يا ستي، كان موجود معايا هنا من شويه. الحمد لله، ده انا بت طول الليل صاحيه ومتوغوشه عليه. ليه يا ستي؟ يو قاعده مستنياه، كان بايت بره. بايت بره؟ اه عجاي ده بيقول لي الله الله الله، ازاي الكلام ده؟ هو حضرتك؟ حضرتي؟ حضرتي الست بتاعتي؟ مراته؟ انت مراته؟ ايوه مراته. ليه في حاجة؟ اما حاجة تمخوت. انت لا مؤاخذة. ايه ما تتعادل يا اخويا. لا مؤاخذة يعني ايه؟ يعني ما حصل لكيش حاجة بالليل؟ حاجة؟ حاجة ايه يا راجل؟ يا فندم يا نهار منيل. مين؟ تعالى يا اخويا، ما انت شايفها، ما هي دي اللي جابت لك مخلوف الليلة دي يا سي عرفة. والمطب ده هيحلهولنا نجم سينمائي موجود معانا في الصالة هنا، وهو الأستاذ عماد حمدي. هيقول لنا ازاي اتخلص من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. اصلي انا متجوز اتنين، ذكها اللي خلفت. ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ دقها مزيكا. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.